بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين، وبعد. لما ذكر المصنف رحمه الله أن النبي فمن دونه لا يهدي قلوب أحد، يعني لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، عقبه بعد ذلك بثلاثة أبواب كلها في الغلو، ليبين مضرة الغلو وأنه هو سبب هذا الكفر. فهذا الباب قال: باب ما جاءنا سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. ثم بعد ذلك باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل وسأل كيف إذا عبده. ثم الباب الثالث في الغلو، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين وصيرها وثانا تعبد من دون الله. فذكر ثلاث أبواب في الغلو لأهميته. فهنا قال: باب ما جاء، باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. لما خلق الله الأرض لم يكن عليها شرك، وكانوا على الحنيفية. ثم لما هلك الصالحون من قوم نوح فقط وضعوا تماثيل ليزدادوا من العبادة، كلما تذكروا صورة هذا الرجل الصالح يزدادون من العبادة. هذا كان قصدهم فقط من باب المحبة والتعظيم لأولئك الصالحون لينشطوا في العبادة. فلما طال عليهم الأمد كما سيأتي، أتى الشيطان إلى من بعدهم وقال: إن هذه الصور لم تجعل إلا لتعبد فعبدت. فدل على أن ثم بعد ذلك أرسل الله عز وجل الرسل لبيان هذا الشرك، فدل على أن سبب وقوع الكفر في الأرض بسبب التصوير. يعني إذا قيل لك كيف وقع الشرك في الأرض تقول بسبب التصوير. وهنا قال مصنف: باب ما جاء أن كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين بتصوير صورهم، كما هو قول ابن عباس. لهذا يحرم التصوير بجميع أنواعه وألوانه، من نحت على الصخور أو الأحجار، ومن رسم باليد، ومن التصوير المتحرك، ومن التصوير الثابت. والحديث عام: لعن الله المصور، ألف واللام العموم. وقال المسلم: كل مصور في النار، والحديث في البخاري. وقال المسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله، يعني مصورين، يقال لهم: أحيوا ما أخلق، أحيوا ما صورتم. والحديث في البخاري ومسلم، حديث عائشة. والتصوير المتحرك أشد في الفتنة من التصوير الثابت. يعني لو قيل لك: هل تريد أن ترى رجلا وهو يتحرك ويتكلم، ولا تريد أن ترى رجل وهو بصورة ثابتة؟ يقول: أريد المتحرك. وكذا الخاطب لو قيل له، الذي يريد أن يتزوج، لو قيل له: هل تريد أن ترى مخطوبتك وهي تتحرك وتقوم وتتكلم، ولا صورة ثابتة؟ يقول: لا، أريد المتحركة. فدل على أن الفتنة بالمتحرك من الفيديو ونحوه أشد فتنة وتعظيم من الصور الثابتة. وإذا قيل إن الصور الثابتة هي حبس للظل، نقول: لا، ليست حبس للظل، فلا تقاس على صورة الشخص في ضوء القمر في الماء، يعني لا يقاس على المرآة. فهم يقيسون التصوير الثابت على المرآة. تقول: لا، يختلف. المرآة لو أتى رجل ونظر إليها ثم ذهب، وأتى رجل آخر، صورة رجل أول ما تثبت، فالفتنة زالت. مثل لو شخص نظر في نهر وخرجت صورته ثم زال، وأتى شخص آخر ما يرى صورته. الإشكال في الثبوت، متى ما رأينا هذه الصورة، متى ما أردنا أن نرى، أن نشاهد صورة ذلك الرجل المرأة نشاهدها، هنا الفتنة. لكن في المرآة ما في فتنة، ما تثبت. فهذا الفرق بين الثابت. يعني إذا قيل لك أنه كالنظر في المرآة، تقول: لا، المرآة يزول هذا الناظر فيها، أثر هذا الناظر يزول، أما الصور فتبقى. هذا ناهيك عما في الصور من مفاسد سلوكية وأخلاقية وأحيانا عقدية مما يرى فيها من مظاهر وأنواع وألوان الشرك عند الطوائف الأخرى. فهنا قال باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم في الأرض، أول كفر في الأرض وتركهم دينهم، تركوا الملة الحنيفية بسبب التصوير، الغلو في الصالحين بتصويرهم، تصوير صورهم. والغلو في الصالحين لا والصالحون لا يخلو إما أن يكونوا أحياء وإما أن يكونوا أمواتا. إن كانوا أمواتا فمثلهم كغيرهم من أموات المسلمين يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، وإن كانوا أحياء فلا نغلو في محبتهم ولا تعظيمهم، نوجلهم نقدرهم نحترمهم نعطيهم قدرهم، نتأدب بالأداب الدينية أمامهم، لا نرفع صوتا ونتأنت في السؤال، نأخذ منهم العلم ولا نجادل ولا نماري معهم، لكن ما نعظمهم فوق ما أمر الله بتعظيمنا إياهم، فلا نخضع لهم فلا نركع لهم ولا نسجد لهم ولا ندعوهم من دون الله، وإنما نتأدب معهم بأدب رفيع كما يتأدب الابن مع والده. والسبب في أن الصالح وسبب في أن الناس يغلون في الصالحين حتى يوصلوهم إلى الشرك بالله بسبب أمرين: المحبة والتعظيم، فيحب هذا الرجل الصالح ويعظمه حتى يجعله في منزلة الألوهية والعياذ بالله. ثم لما بوب هذه الترجمة العظيمة وأن سبب الكفر هو بسبب الغلو في الصالحين بالتصوير ذكر الأدلة على ذلك. فساق الدليل الأول قالوا قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فلما كان الغلو يخرج الشخص من هذا الدين إذا كان غلوا في الألوهية يوصل لحد إلى مرتبة الألوهية أو ربوبية يخرجه من الدين، حذر الله عز وجل اليهود والنصارى بعدم الغلو لأنهم غلوا، فقال: يا أهل الكتاب، وفي الآية الأخرى قل يا أهل الكتاب، وهنا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فلا تعظموا الأنبياء ولا الصالحين ولا تقولوا على الله إلا الحق بأن تفردوه وحده بالعبادة، ولا تجعلوا غيره من المخلوقين في الألوهية. فاليهود غلت في عزير وجعلوه ربا، والنصارى غلت في عيسى وجعلوه أيضا إلها وربا من دون الله كما قال سبحانه. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أيضا من قبل منهم ما يضاهي ويفرط في محبة الصالحين والأنبياء. وهذا الخطاب اليهود والنصارى وهو أيضا لأمة محمد، يعني يا أمة محمد لا تغلوا في نبيكم كما غلت النصارى في عيسى وكما غلت اليهود في عزير. كيف نضع وننظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول كما قال هو عن نفسه، نقول عبد الله ورسوله، لا تطروني كما تنصرني، بينما أنا عبد. ماذا نقول لك؟ قال فقولوا عبد الله ورسوله. ومعنى عبد الله ورسوله منزلة عظيمة جليلة، فالرسالة لا يمكن بعده أحد أن يكون رسولا إذا أعطينا منزلة عالية، والعبودية التي عبودية خاصة منزلة رتبة عالية ما ينالها أي أحد، أي ما ينالها إلا من اصطفاه الله عز وجل وجعله عبدا من عبيده الخاصين. المراد العبودية الخاصة وليس العبودية العامة، وإلا فكل من في السماوات والأرض لا يتبع الرحمن عبدا، وإنما العبودية الخاصة من أطاع الله. فكأنك تقول إذا قلت عبد الله ورسوله كأنك تقول يا محمد أنت من العباد الخالصين لله، وأنت الرسول الذي اصطفاك الله بالرسالة، فأنت أعطيت قدره ما نقصت حقه، وأيضا لم تتجاوز ولم تطعن في مقام الربوبية، فلم تقل أنت يا محمد تملك نفعا أو ضرا، فأنت قلت أنت عبد الله، فأنت عبد لله وأنت رسول لله، وهذه منزل عالي. فأمته ما ينال هذا الوصف من الرسالة إلا هو، لذلك أثنى الله عز وجل عليه في أجل المقامات. ففي الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم جعله عوجا، وإن كنت في غيب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. فكل ثناء يعني إذا قيل العبد عبد الله فمناه أنك تعطيه منزلة عالية، فأنك أنت المطيع لله المعظم له. تمام؟ لذلك قال وقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فلا تغلوا أيضا أيها الأمة المحمدية في نبيكم كما غلت الأمتين السابقتين بنبيهما. ثم بعد ذلك ذكر الدليل على أن السبب أول كفر هو سبب التصوير. قال وفي الصحيح عن عباس في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، قال يعني عباس قال هذه أسماء رجال صالحين، ود سواع يغوث يعوق نسرا، أسماء صالحين من قوم نوح. فلما ماتوا أوحى الشيطان، مات هؤلاء الصالحون، أوحى الشيطان إلى قومهم لما ضعفوا العبادة أن ينصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا، يعني وضعوا جاءت الشيطان إليهم قال لتنشطوا العبادة وتعبدون الله، انظروا شبهة الشيطان، وتعبدون الله ضعوا صورهم لكي كلما تتذكر كلما ترونهم تنشطون في العبادة. ففعلوا فصوروهم ولم تعبد حتى مات جيل وجيل وجيل، حتى مكثت 10 قرون 1000 سنة. بعد 1000 سنة والشيطان يستدرج الأجيال، فلما طال عليهم الأمد ونسي العلم، يعني نسي العلم الذي هو الحذر من الشرك، ونسي أيضا أو نسي العلم أنهم لم يضعوا هذه الصور إلا للتذكر ولم يجعلوها للعبادة، فلما نسي ذلك عبدت من دون الله. السبب التصوير. وانظر كيف الشيطان يستدرج الأجيال والأفراد 1000 سنة حتى يوقعهم في أعظم ذنب يعصي الله به وهو الشرك بالله. فتطاول عليهم الأمد والشيطان خلفهم حتى نسي العلم ونسي لماذا وضعت تلك الصور. فلما استغفل ذلك الجيل عبدهم من دون الله، ثم وقع الشرك في هذه الأرض. فارسل الله عز وجل الرسل تترى رسول يتلو رسولا حتى ينهوهم عن الوقوع في هذا الذنب الذي لم يكن موجودا على وجه الأرض إلا بسبب التصوير. لهذا ينبغي أو يجب أن لا يتهاون المسلم في التصوير، وقد تهاون الناس فيه تهاونا ملحوظا، ولا ينظر الشخص لكثرة المصورين، وإنما ينظر الإنسان إلى الحرمة. حتى لو جميع الناس اتفقوا على أو تواطؤوا على التساهل في التصوير، لا تصور تصوير ثروة الأرواح، لا تصور شجر حجر جبل ما في بأس، أما تصوير ذات الأرواح من بني آدم أو من الحيوانات أو من الطيور وغيره مما له روح يعني يموت يتنفس ويموت، فهذا لا يجوز. الأحاديث السابقة التي في البخاري ومسلم شرحناها لكم. ثم بعد ذلك استدل المصنف في قول ابن القيم بقول بعض السلف الذي نقله ابن القيم، قال وقال ابن القيم يعني في غث اللهفان في كتابه إغاثة اللهفان، وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف فلما هلكوا عكفوا على قبورهم، يعني يبين لك ما هو التدرج في الشرك، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم بعد ذلك عبدت من دون الله. الخوف بسبب التعظيم يعني يأتون إليها وينظرون إليها محبة وتعظيما ويكثرون التردد عليها، وهذا هو العكوف والمكث، يأتون إليها ويمكثون ينظرون إليها ويتذكرون سير الأولين، لا هذا مسائل الشرك. ثم صوروهم ثم بعد ذلك عبدت من دون الله بسبب التصوير. لو في عكوف ما في تصوير ما يكون في شرك، عكوف وتصوير هذا سبب وقوع الشرك. ثم بعد ذلك ذكر مصنف أحاديث يبين لك أن سبب الكفر في هذه الأرض سبب الغلو في الصالحين. قال عمر الخطاب رضي الله عنه المسلم قال لا تطروني يعني لا تغلو فيني. المسلم يحذر أمته لأن الأمم السابقة هلكت بسبب التعظيم، فالنصارى ما هلكت إلا بسبب عيسى، قالوا إنه إله وقالوا ثالث ثلاثة وقالوا اثنين وقالوا ثاني اثنين. اليهود كذلك هلكت، قالوا عزير بن الله. فالمسلم محذر أمته لما رأى من هلك من هلك من السابقة، فقال لهم أنا أحذركم إياكم لا تغلو فيني. فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وقالوا هو إله، إنما أنا عبد. ماذا نقول لك؟ فقولوا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد. وهذا منزلة كما أخبرناكم عالية عظيمة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته ويقول أنا عبد ورسول ما أملك لا نفعا ولا ضرا، إنما مع رسول البلاغ، إنما أنت نذير، إنما أنا نذير، وما أنا عليكم بوكيل، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ومن أمة إلا خلا فيها نذير، وما أرسلنا برسول لسان القوم ليبين لهم وإنك لتهدي صراط مستقيم. فقط هذه مهمتك ورسالتك، البيان والتبليغ فقط، غيره لا تملك لأحد لا نفعا ولا ضرا. ثم بعد ذلك قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرج الحديث البخاري ومسلم، قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كل شيء فيه غلو يهلك، وأعظم الغلو المهلك هو الغلو في الدين، يعني أن ترفع رجلا فوق منزلته وتدعو من دون الله غلو. عند الطواف على الكعبة تغلو في الكعبة وتعتقد أنها تنفع وتضر وتتمسح وتتبرك بها فتهلك. المشاعر تتبرك بتربته ونحو ذلك تهلك. عند قبور الأولياء والصالحين تعتقد أنها تنفع وتضر قلوت فتهلك. وهكذا الأصل أن الإنسان كما قال الله فاستقم كما أمرت لا تغلو. وسلم يقول ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، دين متين عظيم سبيل وسط قيم بين واضح هادي لا إفراط ولا تفريط. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم كما قال الله وسلم. قال إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. وهكذا الإنسان كلما كان على سجيته وعدم غلوه كلما كان أقبل للنفوس وأطهر لقلبه وأريح لنفسه في قلبه وبدنه وماله ومأكله ومشروبه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف موجودا ولا يطلب مفقودا في أكله عليه السلام، الموجود يقدمه، شيء معدوم عنده لا يطلبه، يأتون يطلبون منه طعاما يطلب من أبياته في أهل في بيته هل عندكم من طعام؟ فكلهم يقول ما عندنا شيء ولا ماء، والبيت الآخر يقول ولا ماء، ما عندهم من الماء، ما يتكلف، ما عندهم شيء، يقول للسائل ما عندنا شيء. تطرق اليهودية على بيت عائشة رضي الله عنها وتقول لي الطعام، تبحث ما تجد في بيتها إلا ثمرتين، تعطيها الثمرتين على فطرتها وسجية فطرتها. فلا يتكلف الإنسان لا في الملبس، لا يتكلف في الكلام، لا يتكلف في المطعم والمشرب، لا يتكلف في المشية، لا يتكلف في مسكنه، يكون على سجيته في كل شيء. إياكم والغلو لا تغلو، فما من أحد يغلو في شيء إلا ويهلك. من غلى في الملبس ويفوق ما أمر به يهلك، من غلا في مشيته وتبختر إلا هلك وأبغض، من تشدق في كلامه إلا هلك وأبغض، من غلا في الإسراف إلا هلك. إن شعب الذين كان إخوان الشياطين، ماذا يفعل؟ على سجيته في الكلام، على سجيته في الكلام وفي الأفعال على سجيته، كما كان يسلم متواضعا. لذلك قال أنس ما كان أحد يرفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم هيبة منه ومحبة له. فعدم التكلف وعدم الغلو هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقبولا في الأرض، من الأسباب التي جاءت له القبول بين الصحابة ومحبة الصحابة رضي الله عنهم له. والحديث رواه مسلم عن ابن عباس. ثم بعد ذلك ذكر حديث آخر في صحيح مسلم، قال مسلم عن مسعود المسلم قال هلك المتنقعون. هنا يبين لك ما هو مآل متنقع، تتنقع في الكلام، تتنقع في الحركة، ما هو مآلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنقعون، كل متنقع هالك، وأشد الهالكين المتنقعون في الدين بالغلو، في الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة، حتى الغلو في الجن من أن يذبح لهم أو أن يدعوهم من دون الله أو أن يعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، فلا تغلو فيهم، حتى الجن لا تغلو فيهم. لذلك ساق المصنف هذا الباب العظيم ليبين لك أن سبب الهلاك في كل شيء هو الغلو، وسبب الهلاك في الدين بسبب الغلو في الصالحين. لذا وسبب الغلو في الصالحين بسبب التصوير، لهذا يجب علينا أن نحذر هذه المنهيات لئلا نقع في الغلو فنهلك. واضح لكم؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على أصحابه أجمعين.